بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى إلى قوله: ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية أيها الإخوة هي آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله تعالى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب رضي الله عنه: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر الآية. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فهذا الحديث يدل على أن هذه الآية، وهي آية الكرسي، هي أعظم آية في كتاب الله تعالى. وهذه الآية من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعود إلى هذه الآية ونذكر الأسماء والصفات التي فيها. فهذه الآية تضمنت أسماء وصفات لله تعالى، فقوله هنا: الله، لفظ الجلالة، علم على الذات المقدسة، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، فهو أعرف المعارف، لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل. وقوله هنا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، معناها أي لا معبود حق إلا هو، وهو الله عز وجل. فقوله لا إله فيه نفي الألوهية عن كل ما سوى الله عز وجل، وقوله إلا هو فيه إثبات الألوهية لله تعالى. وهذا هو التوحيد، فهو نفي وإثبات، وهما ركنا التوحيد. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فحياته سبحانه وتعالى كاملة لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، فهو سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. قال: الحي القيوم. قوله هنا القيوم أيضا هذا اسم من أسماء الله تعالى، اسم من أسماء الله تعالى، فهو سبحانه قائم بنفسه قائم على غيره، قائم بنفسه قائم على غيره، كما قال الله عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فهو سبحانه قائم بنفسه ومستغن عن كل أحد، وقائم على غيره، فلا قيام لشيء إلا به سبحانه وتعالى. وقد جاء أن هذين الاسمين الحي القيوم أنهما اسم الله الأعظم، أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه أي لا تغلبه. وقوله سنة، السنة هي مقدمة النوم وهي النعاس، ولا نوم، النوم معروف، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إذن هاتان صفتان منفيتان عن الله عز وجل، وهما السنة، وعرفنا أن السنة هي النعاس، والصفة الثانية النوم، النوم. ولكن أيها الإخوة، كما سبق وأن ذكرنا لكم قاعدة في ذلك، قاعدة في الأسماء والصفات، وقلنا إنه لا يوجد في صفات الله تعالى نفي محض أبدا، بمعنى أنك إذا ذكرت صفة منفية فأثبت كمال ضدها، إذا ذكرت صفة منفية فأثبت كمال ضدها، لأن النفي المحض نقص، النفي المحض نقص. ولهذا فإذا أردت أن تثني على الله عز وجل، فإنك إذا ذكرت الصفة المنفية فأثبت كمال الضد. وقد سبق أن فصلنا في هذه القاعدة، وليتكم ترجعون إلى كتاب العقيدة الواسطية وإلى كذلك القواعد المثلى، ففيها تفصيل ذلك. إذن قوله هنا لا تأخذه سنة ولا نوم، نفينا عن الله تعالى السنة والنوم، لكن لا بد أن نثبت كمال الضد، فنقول إن الله تعالى لا ينام لكمال حياته وقيوميته، لا ينام لكمال حياته وقيوميته. ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض. هذه الآية فيها إثبات ملكية الله تعالى الكاملة، ولاحظ هنا أنه قدم الخبر، قال له ما في السماوات وما في الأرض، قدم الخبر له. والقاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، وعلى هذا فكل ما في السماوات والأرض فهو لله تعالى لا يشاركه فيه أحد. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا هنا الاستفهام بمعنى النفي، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها هذه لجلب منفعة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم هذه لدفع مضرة. واعلم أن الشفاعة لها شروط ثلاثة، وقد ذكرناها في كتاب التوحيد، وذكرناها أيضا في كتاب العقيدة الواسطية. وهذه الشروط هي إذن الله تعالى لمن أراد أن يشفع، والدليل على ذلك قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه الآية. والشرط الثاني رضا الله عز وجل عن الشافع، والدليل قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والشرط الثالث رضا الله عز وجل عن المشفوع له، والدليل على ذلك قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذه الشروط الثلاثة تجتمع في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفي قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه فيها إثبات الإذن لله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى يأذن، الله عز وجل يأذن. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذه فيها إثبات عموم علم الله تعالى، فالله عز وجل يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، فهو يعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون لو كان كيف يكون. فقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم هذه للحاضر والمستقبل، وقوله تعالى وما خلفهم هذه للماضي. إذن الله عز وجل يعلم الماضي والحاضر والمستقبل. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه الآية فيها عظمة الله تعالى، وأننا لا نحيط بشيء من علمه سبحانه وتعالى، فما غاب عنا أيها الإخوة فإننا لا نعلمه إلا إذا أعلمنا الله عز وجل به. وفي هذه الآية أيضا فيها إثبات المشيئة لله عز وجل، وسبق أن تكلمنا عن المشيئة وذكرنا أن المشيئة هي الإرادة، وأنها تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة، وإرادة كونية دينية بمعنى المحبة، وضربنا لذلك أمثلة. ثم قال سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، معنى وسع أي أحاط. وقوله كرسيه، الكرسي فسره ابن عباس رضي الله عنهما الصحابي الجليل، وقال إنه موضع قدمي الله عز وجل. إذن فهو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما هذا أيها الإخوة نستفيد منه فوائد. فقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الكرسي هو موضع قدمي الرب نستفيد منه فوائد، منها أنه رضي الله عنه فسر الكرسي وبين لنا معناه، وأنه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. ومن فوائد تفسير ابن عباس رضي الله عنهما إثبات أن لله تعالى قدما، إثبات أن لله تعالى قدما. ومن فوائده أيضا إثبات أن لله تعالى قدمين اثنين، لأنه قال موضع قدمي الله عز وجل. والكرسي أيها الإخوة أصغر بكثير من العرش، والعرش هو الذي استوى عليه الله عز وجل، والكرسي كما قلنا هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، وهو أصغر بكثير من العرش. لكن انتبه، وسوف يأتينا هذا، انتبه في صفات الله عز وجل. فأهل السنة يثبتون صفات الله تعالى من غير أربعة أشياء، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فمثلا أثبتت قبل قليل في تفسير ابن عباس أن لله تعالى قدما، فلا تحرف، بمعنى لا تقول إن القدم بمعنى القوة مثلا، أو بمعنى النعمة، هذا تحريف. ولا تعطل بمعنى أنك تنفي هذه الصفة، تقول أعوذ بالله، أثبت لله قدما، أعوذ بالله من ذلك، هذا تعطيل للصفة. ولا تكيف بمعنى أنك تقول إن صفة الله تعالى أو صفة قدم الله تعالى، إن صفة قدم الله تعالى هي كذا وكذا، وتبين كيفيتها، أو تحاول أن تصل إليها في عقلك، هذا لا يجوز. كذلك أيضا لا تمثل، بمعنى أنك لا تقول إن قدم الله تعالى مثل قدم الإنسان، هذا لا يجوز. فإذا أثبتت لله تعالى صفة فأثبتها ولا تنزعج إذا دل عليها الدليل، وإذا قابلت الله عز وجل يوم القيامة وقيل لك كيف تثبت أن لله تعالى يد، أن لله تعالى يدا، كيف تثبت هذا؟ فإنك تقول يا ربي أنا أثبتت أن لك اليد لأنك أثبتتها لنفسك سبحانك وبحمدك في كتابك الكريم، وأنا لم أذكر شيئا من عندي، فأنا أثبت ما أثبته لنفسك في كتابك، وما أثبته له لنا رسولك صلى الله عليه وسلم في السنة. ولهذا أيها الإخوة، إن الذي نقول إن الذي يسلك مذهب أهل السنة والجماعة فإنه يرتاح ويطمئن قلبه، لأنك تأخذ النصوص وتثبتها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالذي يقول إن اليد بمعنى النعمة مثلا، إن اليد بمعنى النعمة، إذا واجه الله عز وجل يوم القيامة وقيل له كيف تثبت أو كيف تحرف اليد التي ذكرت في القرآن الكريم وتقول إنها بمعنى النعمة، كيف سيجيب؟ هل يقول يا ربي أنا قلت إن معنى اليد النعمة لأنني قدمت عقلي على المعنى الظاهر؟ نعوذ بالله من ذلك. فالمهم نحن فصلنا كثيرا في هذا، وقد ذكرنا هذا كما قلنا لكم في شرح العقيدة الواسطية وفي القواعد المثلى. نعود إلى كلام الشيخ رحمه الله، قال أو في الآية وسع كرسيه السماوات والأرض. إذن عرفنا أن الكرسي هو موضع قدمي الرب، والعرش قلنا لكم قبل قليل هو الذي استوى عليه الله عز وجل، وقلنا لكم إن الكرسي أصغر بكثير من العرش. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. فإذا كان أيها الإخوة الكرسي وهو موضع قدمي الرب وسع السماوات والأرض وهو أصغر بكثير من العرش الذي هو أعظم المخلوقات وأوسعها وأعلاها، وليس فوقه مخلوق ولا يعلم قدره إلا الله عز وجل، والله عز وجل قد استوى على العرش كما يليق به سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك فهذا أيها الإخوة يدل على عظمة الله تعالى، فالله عز وجل أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء سبحانه وبحمده. قال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده أي لا يعجزه ولا يثقله، وقوله حفظهما أي حفظ السماوات والأرض، فالله تعالى لا يعجزه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض، وذلك لكمال علمه وكمال قوته وكمال إحاطته سبحانه وتعالى. قال: وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم، العلي اسم من أسماء الله تعالى، فهو سبحانه العلي بكل معاني العلو ذاتا وقدرا وقهرا، فهو سبحانه علي بذاته وبصفاته، علي بذاته وبصفاته. وقوله العظيم اسم من أسماء الله تعالى، العظيم اسم من أسماء الله تعالى، فهو العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى. إذن قلنا لكم قبل قليل إن العلي يشمل علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فالله عز وجل علي في ذاته وعلي في صفاته سبحانه وتعالى. وقد دل على علو الله تعالى بذاته القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. هذه أيها الإخوة خمسة أشياء تدل على علو الله تعالى بذاته. فالقرآن دل على علو الله تعالى بذاته من عدة أوجه، فتارة بذكر العلو كما في هذه الآية قال الله تعالى وهو العلي العظيم، وتارة بالفوقية كما في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وتارة بنزول الأشياء كما في قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وتارة بصعود الأشياء، كما في قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وتارة بكونه في السماء، كما في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. إذن هذه الآيات أيها الإخوة تدل على علو الله تعالى بذاته، وهذا واضح. أيضا السنة دلت على علو الله تعالى بذاته، وتنوعت أيضا دلالة السنة على علو الله تعالى بذاته، فثبت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعله، ومن إقراره. فمن قوله صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في سجوده؟ يقول: سبحان ربي الأعلى. فهذا يدل على علو الله تعالى بذاته. وكذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك ما حصل في عرفة، وما حدث في عرفة عندما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة الشهيرة، خطبة حجة الوداع. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا هل بلغت؟ والصحابة رضي الله عنهم يقولون: نعم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد. وكان عندما يقول اللهم اشهد يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس. فكونه يرفع إصبعه إلى السماء هذا يدل على علو الله تعالى بذاته. وأما من إقراره صلى الله عليه وسلم فيدل لذلك أنه عليه الصلاة والسلام سأل الجارية فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا يدل على علو الله تعالى بذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الجارية، ولو أنها أخطأت عندما قال لها أين الله وقالت في السماء لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا من السنة. وأما الإجماع فإن السلف أجمعوا على علوه بذاته سبحانه وتعالى. كذلك أيضا العقل يدل على علو الله تعالى بذاته، وذلك لأن صفة العلو هل هي صفة كمال أو نقص؟ لا شك أنها صفة كمال. وأما السفل فإنه صفة نقص، والله تعالى موصوف بصفات الكمال، فدل هذا على علوه بذاته من جهة العقل. وأما الفطرة فأيضا الفطرة، فطرة الإنسان، تدل على علو الله تعالى بذاته. فكل إنسان أيها الإخوة مفطور على أن الله تعالى في السماء، فما من إنسان يريد أن يدعو الله تعالى إلا وتجد أن قلبه يتجه مباشرة إلى السماء، سواء كان كبيراً أم صغيرا، عالما أم جاهلا، تجد أنه إذا أراد أن يدعو الله تعالى اتجه قلبه إلى السماء، فهذا يدل على أن الفطرة أيضا تدل على علو الله تعالى. وسبق أن ذكرنا لكم قصة في ذلك، ذكرنا لكم قصة ابن تيمية رحمه الله، قصة شيخ الإسلام مع الرجل الذي كان ينفي علو الله تعالى بذاته ويقول نعوذ بالله من ذلك، إن الله تعالى في كل مكان. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال عن هذا الرجل كان له حاجة عندي، أي لهذا الرجل له حاجة عند شيخ الإسلام. يقول رحمه الله فكنت أماطله حتى تضايق مني، ثم إن هذا الرجل نظر إلى السماء. يقول شيخ الإسلام فقلت له أين تنظر وأنت لا تثبت أن في السماء إلها وإنما هو في كل مكان؟ فتراجع هذا الرجل عن هذه العقيدة لهذا السبب. ولهذا أيها الإخوة نقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل علي بذاته فوق كل شيء، ولا يلزم من ذلك، انتبه، لا يلزم من ذلك أن يكون محدودا تحيط به المخلوقات، تعالى الله عز وجل عن ذلك. ثم قال رحمه الله، ذكر آية ثانية، قال ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. ولعلنا إن شاء الله نجعل هذا هو بداية الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.